بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. قال: وعن قتيلة أن يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. رواه النسائي وصححه وله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: وأتيت على نفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بهذه الرؤيا أحدا؟ قال: نعم. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن طفيلا رأى رؤيا وأخبر منها منكم من أخبر، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا من أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. تقدم الكلام على هذا في الباب قبل الماضي، وأن من الشرك ما هو شرك في الألفاظ، كقول لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، أنا بك وبفلان، أو أنا بالله وبك، وتوكلت على الله وعليك، نحو هذه الألفاظ. ففي هذا الحديث حديث قتيلة، وهي امرأة أنصارية، قتيلة قالت: إن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. وفي رواية: إنكم تشركون وتنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. اليهودي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هذا الحديث فيه دلالة على أن الحلف بغير الله يعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه من الشرك الأصغر، لأنه قال: إنكم تشركون، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه بأن هذا يعتبر من الشرك. قال: إنكم تشركون. وفيه أن الرجل الذي هو على باطل إذا كان له هوى قد يصيب الحق، وقد يكون له فهم، لكن الحامل له على ذلك ليس هو نصرة الحق، ولكن هو التنقيب على أهل الحق. ومع ذلك فالواجب على أهل الحق إذا جاءهم الحق ممن جاء به أن يقبلوه، وألا يردوه، وألا يكابروا فيه، وألا يتعالوا عليه، بل الحق هو حق أن يتبع، والحق هو الواجب أن يؤخذ به وأن يتمسك به. فهذا رجل من اليهود، ومع ذلك جاء ويقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم تشركون وإنكم تنددون. وهذا الحديث فيه دلالة على أن اتخاذ الند، أو أن يعني الندية قد تكون في الشرك الأكبر وقد تكون في الشرك الأصغر. فهنا قال: إنكم تشركون وإنكم تنددون. فاتخاذ الند قد يكون بالشرك الأكبر وقد يكون بالشرك الأصغر. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. كانوا يحلفون ويقولون والكعبة، معلوم أن الكعبة عظمها الله عز وجل، فجعل الحج إليها واجبا، وأيضا الطواف حولها، وجعل العبادات تكون حولها، وجعل الصلاة إليها. ومع ذلك مهما كانت معظمة لا يجوز أن يحلف بها، لأنه لا يجوز أن يحلف بمخلوق مهما عظم، سواء كان هذا المخلوق ملكا أو نبيا أو رسولا، أو كان جمادا، أو كان شيئا معظما، لا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى بأي شيء كان، يعني ولو ارتفعت منزلته ولو كان معظما في ديننا. فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى البديل الشرعي. ما هو البديل الشرعي بدل قولهم والكعبة؟ وهذا شرك بالله أصغر، أن يقولوا ورب الكعبة، أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. متقدم معنا أن الأحوال ثلاثة: أن يقول ما شاء الله وحده، وأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وأن يقول ما شاء الله وشاء فلان. وأن أكمل هذه الأحوال هو الأمر الأول، أن يقول ما شاء الله وحده، والجائز هو أن يقول ما شاء الله ثم شئت. والأمر الذي لا يجوز وهو شرك أن يقول ما شاء الله وشاء فلان. ثم استدل بحديث ابن عباس وهو معل أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفيه ما تقدم في الحديث الذي قبله، قال بل قولوا ما شاء الله وحده. وأيضا في حديث الطفيل أخو في حديث الطفيل أخي عائشة لأمها أنه رأى في نومه، رأى رؤيا وهي رؤيا حق، رأى في منامه أنه يأتي على نفر من اليهود وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنكم لأنتم القوم، لأنهم يرجعون في الأصل إلى دين صحيح، قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. وعزير رجل صالح فيهم، ومع ذلك أله وجعلوه يعني ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فرد عليه هؤلاء اليهود فقالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم أتيت على نفر من النصارى وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فقال لهم إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فردوا عليه بقولهم وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فانظروا كيف أن أهل الباطل قد يعرفون الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، هم واقعون في الشرك الأكبر، ومع ذلك يعني كثيرا مع ذلك فتجد كثيرا منهم من يعرف ويتنبه للشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، فهذا من باب أولى أنهم يعرفونه، بخلاف حال كثير من أفراد هذه الأمة فإنهم يجهلون الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر. قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر الطفيل بعد يقظته من أخبر من المسلمين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليها وقال إنكم كنتم تقولون كلمة يعني كلمة منكرة، وكان يمنعني من الإنكار عليكم كذا وكذا. جاء في رواية يعني أحمد وغيره بسند صحيح وهو في صحيح المسند لشيخنا أنه لولا الحياء، لولا الحياء. فهنا يعني منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إنكاره عليهم الحياء. وإيش المراد بالحياء؟ الحياء أن يتقدم على ربه سبحانه وتعالى، فهو في نفسه شيء من هذه الكلمة لكن لم يؤمر بالنهي عنها، لأن الشرك الأصغر جاء النهي عنه بالتدريج، بدليل أنهم كانوا يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى، يحلفون بالآباء والأنداد والأمهات، ثم جاء النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد، وكانوا يقولون نحو هذه الألفاظ، ثم جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي، وكان الوحي من طريق هذه الرؤيا الصالحة، لأنكم كما تعرفون أن الرؤى على ثلاثة أقسام: رؤيا حق، ورؤيا من الشيطان، وحديث النفس. أما رؤيا الحق فهي جزء من أجزاء النبوة، هي جزء من أجزاء النبوة، فلهذا لا يجوز التلاعب بأمر الرؤيا أو أن يكذب في شأن الرؤيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الرؤيا، وكان له عناية عليه الصلاة والسلام بأمر الرؤى، لأنها من أقسام الوحي، الرؤى الصالحة من أقسام الوحي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام له عناية بالرؤى الصالحة. وكان كما ثبت في حديث سمرة بن جندب كان كثيرا ما يقول لأصحابه: من رأى منكم الليلة رؤيا، أو من رأى منكم رؤيا، فيقص عليه من شاء أن يقص، فيعبرها النبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال كانت يعني كنتم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا من أن أنهاكم عنها. ما هو المانع؟ الحياء. ما معنى الحياء؟ أنه يستحي من الله عز وجل أن ينهى عن شيء لم يؤمر بالنهي عنه. فلما كانت هذه الرؤية صالحة فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الرؤية، وقبل مما جاء في هذه الرؤية مما قاله اليهود ومما قاله النصارى، ففيه قبول الحق ممن جاء به، سواء الذي أتى به شيطانا أو الذي أتى به يهوديا أو الذي أتى به نصرانيا أو الذي أتى به مبتدعا من أهل البدع. الحق واجب قبوله، لأنك إذا أخذت بالحق فإنك تأخذ وتمتثل بالذي جاء بهذا الحق والذي أمر بلزوم هذا الحق، وهو ربنا سبحانه وتعالى. فقال فلا تقولوا ما شاء وشاء محمد، شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فلا يجوز أن تجعل مشيئة المخلوق مقارنة أو مساوية لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالمخلوق لا يستطيع إذا شاء شيئا أن يفعله، بل إذا أراد شيئا لا يكون إلا ما قدره الله، ولا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا الباب فيه كما تقدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لشرك صغيره وكبيره خفيه وظاهره، وفيه العناية بأمر التوحيد والحذر من فلتات اللسان وتعظيم جناب الرب سبحانه وتعالى ولو بالألفاظ التي لم يقصد بقلبه يعني الشرك بالله. فواجب على الموحد أن يعتني بأمر التوحيد بقلبه وفعله ولسانه. إلى هنا والحمد لله.